الشمس. لا هو هذا الحديث اللي راحت أقبل عليه مواجهة. لا أنا أسأل الحكم السابق يعني قانون الفادح. يصح لكن يكون يستقبلهم يعني بوجهه أو لا. بالتالي استقبال سواء عن جهة الشمس. لا المقصود بالامتثال من الانصراف. لا مش كلام على كل ينصرف. يعني على يمينه أو على يساره. الاستقبال نعم والمقصود منه الاستقبال المنور ما يكون على هيئة واحدة ما ينحرف الا عن يمينه ينحرف عن يمينه وينحرف عن يساره ويستقبله لا كل واحدة 33 كما جاء تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن ثلاث رجل حتى يكون منهن يعني مجتمعات ليست الثلاث الثلاثين مقسمة على الثلاث وإنما كل واحدة يتابع ثلاث ثلاثين.